فعنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا والذين عقدت أيمانكم

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا صدق الله.